تعالى باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان صفة الصلاة، صفة الصلاة الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة لا شك أنها خير موضوع كما جاء في الحديث، وربنا جل وعلا أمر بالصلاة جملة، قال تعالى وأقيموا الصلاة، وتفاصيل الصلاة وبيانها هو على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وللأسف أن أغلب الناس يخل بهذه الصلاة إفراطا وتفريطا، يخل بهذه الصلاة. ولذلك لو نظرت في أحوال كثير من الناس لوجدت أن صلاتهم على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواقع. حتى إن السلف الصالح من المتقدمين كانوا ينكرون واقع الناس، يعني التغير في مسألة الصلاة بدأ مبكرا، وكانوا يحرصون على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن علماء الحديث كانوا إذا أرادوا أخذ الحديث عن رجل نظروا في صلاته، فإن وجدوه يقيم الصلاة أخذوا منه الحديث، وإذا وجدوه لا يقيم الصلاة أو يخل بالصلاة تركوه احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الناس من لا يأتي بالسنن ولا يأتي بكثير من الواجبات ويخل بذلك، وكأنه يريد أن يلقي هذا الثقل وهذا الحمل عن ظهره، يصلي فقط هكذا. ومن الناس من هو حريص على الصلاة ولكنه وللأسف يقيم السنة مقام الواجب، فيتشدد في بعض السنن والمستحبات تشددا عظيما، وقد يخل ببعض الواجبات. فمثلا يتمسك بسنة الاستراحة وكأنها ركن من الأركان مع أنها محل خلاف، وتجده مثلا يتساهل في بعض الواجبات سواء في الصلاة أو في وسائل الصلاة. المقصود، لا أريد أن أطيل، هذه صفة الصلاة أحكامها يعني كما ذكر المصنف، بعضها صح فيه الدليل وبعضها لم يصح، سنتبينها. ويعني أدعو الجميع إلى النظر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها تطبيقا عمليا. قال رحمه الله تعالى يسن خروجه إليها متطهرا، يعني يسن الخروج إلى الصلاة، خروجه إليها، الضمير في إليها يعود إلى الصلاة، يسن خروجه إليها متطهرا، يعني يسن للإنسان أن يخرج إلى الصلاة متطهرا، لأنه في صلاة منذ خروجه إلى المسجد، فسن أن يكون متطهرا بسكينة ووقار، يعني عليه السكينة والوقار، بمعنى أنه حينما يمشي إليها لا يأتي بما يخرم المروءة ولا بما يخل بوقار المصلي، ولا أن يأتي بأمر ينفي السكينة. قيل السكينة في القلب والوقار في الجوارح، وقد جاء في الحديث الصحيح إذا أتيتم المساجد أو إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يأتي إلى الصلاة أو إلى المسجد أن يفرق بين اثنين، فينبغي للإنسان إذا جاء إلى المسجد أن يأتي إلى الصلاة بسكينة وبوقار لأنه في صلاة. قال مع قول ما ورد، يعني إذا خرج من بيته يقول ما ورد، يقول بسم الله والصلاة يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي إلى آخر ما ورد، ثم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، هذا إذا خرج إلى المسجد يقول هذا الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا في قلبي نورا إلى آخر ما ورد. المقصود بأن هذا الدعاء زيادة على دعاء الخروج يقوله إذا ذهب إلى المسجد، هناك دعاء الخروج العام وهناك دعاء الخروج إلى المسجد يزيد هذا الدعاء وهو اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر الدعاء. قال وقيام إمام يعني ويسن يعني ومن السنة قيام إمام فغير مقيم إليها، قيام إمام يعني وباقي المأمومين غير المقيم غير المؤذن، لأن المؤذن يسبق الإمام بالقيام ويسبق المأمومين بالقيام لإقامة الصلاة، فهو يقوم لإقامة الصلاة. قال وقيام إمام يعني ويسن قيام إمام ومأمومين، قال فغير مقيم يعني مأمومين إليها يعني إلى الصلاة، عند قول مقيم قد قامت الصلاة، فإذا قال المقيم سواء كان مؤذنا أم غير مؤذن، لأنه يجوز أن يقيم غير المؤذن، يجوز أن يقيم غير المؤذن، فإذا قال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة قام الإمام وقام الباقي المأمومين. وهذه مسألة خلافية متى يقوم الناس، فيها ثلاثة أقوال، قالوا يقوم الناس عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، هذا قول، والقول الثاني قالوا يقوم الناس متى شاءوا، في أول إقامة الصلاة أو في آخرها أو في وسطها، والقول الثالث قالوا يقومون إذا رأوا الإمام، إذا رأوا الإمام قاموا، وإذا لم يروا الإمام قاموا عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فالمسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، وذلك لتنوع الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. قال فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسره ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سره، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. نعم. قال فيقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام ومحلها القيام، ومحلها القيام يعني لا يجوز أن يقول أن يقولها وهو جالس أو يقول وهو قد شرع إلى القيام، وإنما يقولها وهو قائم، يقولها وهو قائم، يقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة، وهي ركن الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يجزئ غيره، لا يجزئ غيره، فلو قال الله العظيم لا يجزئ، لو قال الله العظيم لا يجزئ، لو أتى بأي ذكر فإنه لا يجزئ، وهذا قول جماهير أهل العلم عدا الحنفية. المقصود أنه لا بد أن يقول أن يأتي بهذه اللفظة، لأن كل من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه قال الله أكبر ولم يقل غيره، يقول الله أكبر وهو قائم في فرض، وهو قائم في فرض. لماذا قال في فرض؟ ها؟ لماذا قال في فرض؟ لأنه يجوز في السنة الجلوس ولو من غير عذر، فيجوز للمصلي أن يتنفل جالسا ولو من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل وهو جالس على راحلته، وأيضا قال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، أو القاعد على النصف من صلاة القائم. رافعا يديه حذو منكبيه، رافعا يديه حذو منكبيه. المصنف الآن يشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يجمع فيها الأركان والواجبات والسنن، يجمع فيها الأركان والواجبات والسنن. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ذكر الأركان والواجبات والسنن، لكن الآن يشرح الصفة كاملة. فقوله رافعا يديه، رفع اليدين ما حكمه؟ سنة. سنة. وقول الله أكبر ركن، لا ليس واجب، ركن، ركن من أركان الصلاة على الصحيح، ركن من أركان، بل هو الإجماع، إجماع على أنه ركن من أركان الصلاة. قال رافعا يديه حذو منكبيه، يعني يقول الله أكبر رافعا يديه حذو منكبيه. المنكبان هما يعني ملتقى العضد مع عظمة الكتف، هذا يسمى المنكب، هذا هو المنكب، يرفع يديه حذو منكبيه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أنه رفع يديه حذو منكبيه، وفي حديث ابن حجر أنه رفع يديه عند أذنيه أو عند فروع أذنيه. والجمع بين هذين الحديثين أن هذا من التنوع، من تنويع السنة. وقيل جمع بعض أهل العلم أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه، ظاهر كفيه حذو منكبيه، وأطراف أصابعه عند فروع أذنيه، هكذا يرفع بهذه الطريقة. وهذا هو الجمع الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يفعله بعض الناس من وضع الإبهام على الأذنين فهذا خطأ، هذا خطأ ولم يثبت فيه دليل، وهذا فهم مغلوط لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهموا بأنه يرفع يديه عند فروع أذنيه، قالوا يمس بإبهامه فروع أذنيه، وهذا غلط، ولا يفعله يعني من يفقه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تكون أطراف أصابعه قريبة من فروع أذنيه وظاهر كفه عند منكبيه. قال ثم يقبض يمناه كوع يسراه، ثم يقبض يمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، يقبض اليمنى بكوع اليسرى. ذكرنا لكم في درس سابق معنى الكوع، ما معنى الكوع؟ ها؟ لا بالكلام ليس بالفعل. ها؟ العظم الذي من يعرف؟ هو آخر الإبهام، هذا آخر الإبهام يسمى الكوع. طيب الكرسوع؟ قابل. ها؟ قابل من جهة الخنصر. من جهة الخنصر. والبوع؟ الوسط بين أصبع القدم. طيب الرسغ وينه؟ مهم. الرسغ الوسط بينهم، بين الكوع هو الذي يفصل بين الكف والكوع. قال هنا ثم يقبض يمناه، أو يقبض بيمناه كوع يسره، يقبض بيمناه كوع يسره. كيف القبض يكون؟ هكذا، هذا الكوع ها، يقبض اليمنى بكوع اليسرى بهذه الطريقة. طبعا وردت جملة من الأحاديث في هذه المسألة، والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه القبض والوضع. أما الوضع فيضع يده على كفه ثم على الساعد، وقيل على الساعد بهذه الطريقة، هذا الوضع. والقبض يقبض كفه، والقبض فيه معنى صحيح ومعنى غير صحيح. أما المعنى الصحيح فيقبض بهذه الطريقة، يقبض كامل كفه أو يلقم كفه اليمنى، يلقم اليمنى كفه اليسرى ويضعهما على الصدر. والطريقة الثانية التي ذكرها الحنفية، وهي أيضا عند رواية عند الحنابلة، أنه يقبض إبهامه بخنصر يدي بهذه الطريقة، ثم يضع السبابة والوسطى على الساعد بهذه الطريقة. وهذه الحديث الوارد فيها ضعيف لا يصح، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ورد القبض والرفع والوضع. أما القبض فيقبض فيلقم يمناه يسراه بهذه الطريقة، وأما الوضع فيضعهما على الساعد أو يضع على كفه ثم يكمل الأصابع على الرسغ والساعد. قال ويجعلهما تحت سرته، لحديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح من جهة الإسناد، ولذلك العبادات مبناها على الدليل الصحيح، وهذا حديث ضعيف. والثابت وضعهما على الصدر، وضعهما على الصدر، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وينظر مسجده في كل صلاة، ينظر مسجده يعني محل سجوده في كل صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا، وأيضا صلاة، وأيضا في كل صلاته من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخر، ينظر محل سجوده. وقد وردت أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى محل سجوده في الصلاة، كما في الحديث الصحيح حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها ركعتين لا يخالف نظره محل سجوده عليه الصلاة والسلام، فكان ينظر إلى محل سجوده. قال العلماء منهم من يفصل، يقولون بأنه في الصلاة إذا قام ينظر إلى محل سجوده، إذا قام نظر إلى محل سجوده، وإذا سجد عفوا وإذا ركع قالوا ينظر إلى قدميه، وإذا سجد قالوا ينظر إلى أرنبة أنفه، وهذا ليس فيه دليل، هذا ليس فيه دليل. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول ينظر أمامه طوال الصلاة، لكن الصواب بأنه من السنة أن ينظر إلى محل سجوده إلا في التشهد، فإذا تشهد نظر إلى أصبعه، إلى أصبعه حينما يشير به في التشهد، وأما باقي الصلاة من أولها إلى آخرها فينظر محل سجوده. والنظر إلى محل السجود من المستحبات، من مستحبات الصلاة. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يسمى دعاء الاستفتاح، وهو سنة عند جماهير العلماء، دعاء الاستفتاح يستفتح به الصلاة، يقوله بعد تكبيرة الإحرام، يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء يقوله في استفتاح الصلاة، فلا بأس للإنسان أن ينوع، يأتي بهذا وهذا، مثل دعاء، مثل قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء، وأيضا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء، هذا كله كان يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وبعض العلماء يرى أن هذا الدعاء في قيام الليل، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قيام الليل، وأما الباقي فينوع، فلا بأس أن يأتي الإنسان بهذا وهذا، ولكن لا يجمعهما في الصلاة الواحدة، وإنما يأتي به، يأتي بها، يأتي بالدعاء الواحد في الصلاة الواحدة. قال ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، يستعيذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو القدر المجزئ من الاستعاذة، وورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأيضا ورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. والاستعاذة سنة، الاستعاذة حكمها سنة. قال ثم يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا البسملة سنة، سنة في الصلاة، ويقولهما سرا، يقول الاستعاذة والبسملة سرا، لأن الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كلها تشير إلى أنه ما كان يجهر بالاستعاذة والبسملة، ما كان يجهر بالاستعاذة وبالبسملة، وسيأتي تفصيلها يعني بإذن الله تعالى في التكرار. والاستعاذة الصواب أنه لا يكررها في باقي الصلاة، وإنما يقولها في الركعة الأولى فقط الاستعاذة، أما البسملة فيأتي بها وهي سنة، يأتي بها في كل ركعة في قراءة كل فاتحة. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، الفاتحة هي السورة المعروفة وهي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، سميت فاتحة لأن بها تستفتح الصلاة، وقيل افتتح الله بها كتابه العزيز، وهي المقصودة بقول الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها في الصلاة، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في لفظ بأم القرآن، بأم القرآن. قال: مرتبة متوالية، يعني يأتي بها مرتبة متوالية. ما معنى مرتبة؟ أن يأتي بالآيات كما أنزلت، يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فلو عكس، قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الحمد لله رب العالمين، ما تصح. لا بد أن يأتي بها مرتبة. وأما إذا أخل بالترتيب فقد بطلت الصلاة. متوالية، ما معنى متوالية؟ أحسنت، بلا انقطاع طويل، بلا انقطاع طويل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فدعا مثلا، قال: اللهم اهدني، ثم أكمل: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صحت صلاة، لأن هذا يسمى انقطاعا يسيرا، انقطاعا يسيرا. أما إذا انقطع أو إذا قطع بين آياتها بفصل طويل فإنه لا يصح، لا يصح، وتبطل صلاته، تبطل صلاته. كمن يشتغل مثلا بذكر أو بدعاء طويل فإن هذا يخل بالفاتحة. قال: وفيها إحدى عشرة تشديدة، وفيها إحدى عشرة تشديدة، لا بد أن يأتي بالفاتحة مشددة لا بد أن يأتي بالفاتحة كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها إحدى عشرة تشديدة. والحرف المشدد أصله حرفان، أصل الحرف المشدد أصله حرفان، حرفان ساكن ومتحرك، فشدد لتسهيل الحرف، لتسهيل الحرف. ولذلك من قرأ الحرف المشدد مخففا بطلت الفاتحة. لماذا؟ لأنه يكون قد أسقط حرفا. فمثلا: إياك نعبد، أصلها ياءين، ياءين ساكن ومتحرك، فلو قال: إياك، من دون قول إياك، فإن الفاتحة قد بطلت. لماذا؟ لأنه أخل أسقط حرفا، فلا بد أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا إحدى عشرة تشديدة في الفاتحة لا بد أن يأتي بها جميعا. ولذلك تعلم قراءة الفاتحة مهم جدا، لأنه قد يخل الإنسان بحرف مشدد فتبطل صلاته. وإذا فرغ قال آمين، يعني إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، وهذه في الصلاة وفي غير الصلاة. آمين يقولها في الصلاة وفي خارج الصلاة، إذا قرأ الفاتحة خارج الصلاة قال بعدها آمين، وآمين معناها اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. وتقرأ بوجهين، تقرأ بالمد وتقرأ بالقصر، يقول آمين مثلا، أو آمين، يمد أولها أولها أو يقصر أولها، والقصر أولى، يقول آمين، يمد الثاني، يمد الثاني، ولو مد الأولى لا بأس لأن هذا وجه. ومعنى آمين اللهم استجب، وحكمها سنة، حكمها سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين. والقول بالوجوب قول في غاية البعد، في غاية البعد. ولذلك يسن للإمام أن لا يوصل آمين بالفاتح، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين سكت سكتة يسيرة ثم يقول بعد ذلك آمين، حتى لا تكون من الفاتح ولا يعتقد أنها من الفاتح. ولذلك يخطئ بعض الأئمة وبعض المصلين حينما يوصل آمين بالفاتح، يوصل آمين بالفاتحة. بعضهم إذا قال ولا الضالين على طول يقول آمين، يوصل آمين بالفاتحة، وهذا خطأ. فالسنة أن يفصل بين آمين وبين الفاتحة حتى لا يعتقد بأنها من الفاتحة. وقد ورد في فضل آمين أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم على صلاة الجمعة وعلى السلام وعلى قولكم بعد الإمام آمين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. قال: ويجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، يعني يجهر الإمام بآمين ولا يسر بها على خلاف بعض المذاهب. يجهر بها إمام ومأموم معا، يعني أن يقول المأموم مع الإمام آمين، وهذه السنة. والسنة أن لا يسبق المأموم الإمام بقول آمين، كما هو حال أغلب الناس الآن يسابقون الإمام بقول آمين. بل وللأسف نشاهد في بعض المساجد أن المأمومين يسابقون الإمام ليس في آمين فقط، بل في الفاتح، فهو لا يكاد ينتهي من الفاتحة وهم يقولون آمين، لأن من الأئمة من يمد في الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلا، فهم قبل أن ينتهي الإمام من كلمة الضالين يقولون آمين. هذا موجود في بعض المساجد، تعود عليه بعض الناس وللأسف، هذا خطأ. وحتى قول آمين المشروع بأن المأمومين لا يسابقون الإمام بقول آمين، وإنما ينتظرون حتى يقول آمين، فإذا قال آمين قالوا معه آمين، هذا هو المذهب. ولو قالوا بعده آمين لا حرج، لكن الأفضل الموافقة، الموافقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة، والملائكة تؤمن مع الإمام، فإذا قال الإمام آمين قالت آمين، فيوافق هنا المأموم الإمام. والسنة أن يجهر بها الإمام والمأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، يعني غير الإمام وغير المأموم فيما يجهر فيه، يعني من الصلوات مثل صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة المأموم أيضا. نعم. قال: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. نعم. ويسن جهر إمام بقراءة الصبح، هذه شرع المصنف الآن بذكر الجهر بالقراءة، وصدره بقول ويسن بمعنى أن من السنة الجهر. ولذلك لو أسر إمام في جهرية فما حكم صلاته؟ صحيحة، لكنه ترك السنة. ولو جهر في سرية فإن صلاته صحيحة ولكنه خالف السنة. وأعتقد الناس ما يخلونه يجهر في السرية، تخيل العصر يجهر إمام، خلونه ما يخلونه. قال: ويسن جهر إمام بقراءة الصبح، يعني في صلاة الصبح، وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، يعني الركعة الأولى والثانية في المغرب والعشاء. ويكره لمأموم، يعني يكره للمأموم أن يجهر بالقراءة. لماذا؟ لأن الجهر من صفات الإمام، وأما المأموم فيستمع وينصت إلى قراءة الإمام ولا يجهر فيما لو إذا قرأ. ويخير منفرد ونحوه، يعني يخير المنفرد بالجهر بالقراءة، ويخير منفرد ونحو المنفرد بالجهر بالقراءة. والسنة بالنسبة للمنفرد أن يسمع نفسه، هذه السنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر إمام في صلاة المنفرد، يعني إذا انفرد إذا صلى منفردا، وإنما يسمع نفسه. والمسألة خلافية، من العلماء من رأى بأن المنفرد يجهر، ومن العلماء من رأى بأن المنفرد يسر، ومن أهل العلم من ذكر من علق المسألة بالمصلحة فإن كان في الجهر مصلحة له فإنه يجهر، إن كان ليس فيها مصلحة فإنه يسر. نعم. قال: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. قال: ثم يقرأ بعدها سورة، يعني ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة، وأما قراءة الفاتحة فركن من أركان الصلاة. من طوال المفصل، المفصل من أين يبدأ؟ من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا هو المفصل، وفيه طوال وقصار وأواسط. أما طوال المفصل فمن قاف إلى سورة النبأ، هذا طوال المفصل، وأوسطه من النبأ إلى سورة الضحى، ومن بعد سورة الضحى إلى الناس، هذا يسمى قصار المفصل، قصار المفصل. قال: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، يعني يقرأ من قاف إلى عمه، والمغرب من قصاره، يقرأ من قصاره، وهي 16 سورة في آخر القرآن، والباقي من أوساطه، يعني باقي الصلوات من أوساطه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غالب صلاته هكذا، لكنه كان يخالف أحيانا، فمرة كان يقرأ في المغرب بالطور، وقرأ مرة بالأعراف لبيان الجواز، لكن غالب صلاته هكذا، غالب صلاته هكذا. والإمام ينبغي له أن يراعي حال المأمومين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى بالناس فليخفف، في الحديث الآخر: واقتدي بأضعفهم. نعم. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. نعم. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ذكر الآن في هذه الجملة أركان وواجبات وسنن. قال: ثم يركع مكبرا. الركوع بإجماع العلماء ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، يقول تعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فهو ركن من أركان الصلاة. رافعا يديه، هذه السنة مع الركوع، أن يقول: الله أكبر، يرفع يديه. وقد ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا أراد الركوع، ويرفع يديه إذا رفع من الركوع، إذا رفع من الركوع. وذكر في أول الحديث أنه كان يرفع يديه في أول الصلاة حينما يكبر، وجاء في الحديث الآخر أنه كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين، يعني إذا تشهد التشهد الأول رفع يديه. ولذلك الرفع يكون في أربعة مواضع في الصلاة، رفع اليدين في أربعة مواضع: الأولى عند افتتاح الصلاة يقول الله أكبر، والثانية عند الركوع عندما يريد الركوع يقول الله أكبر، والثالثة عند الرفع من الركوع يقول الله سمع الله لمن حمده، والرابعة حينما يقوم من التشهد الأول للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية يقول الله أكبر ويرفع يديه. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يضعهما على ركبتيه، يضعهما يعني يضع كفيه على ركبتيه، والسنة أن يلقم ركبتيه كفيه، يضعهما مفرجتي الأصابع ولا يطبقهما بين فخذيه. والتطبيق ورد وهو مذهب ابن مسعود، ولكنه منسوخ، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطبيق في الصلاة، وهو أن يضع يديه هكذا بين فخذيه في الركوع أو بين ركبتيه في الركوع، وهذا منسوخ. إذن ثم يضعهما على ركبتي مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، يسوي ظهره بمعنى أن يركع ركوعا معتدلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا، بمعنى أن يجعل رأسه حيال ظهره. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع سوى ظهره، وجاء في حديث آخر لو سكب ماء على ظهره لما تحرك أو كما ورد، بمعنى أنه كان يسوي ظهره عليه الصلاة والسلام لا كما يفعل بعض المتكبرين أو المتساهلين، حيث إنهم لا يركعون الركوع الشرعي وإنما يميلون جذع أجسادهم فقط، ويأتي بمثل هذه الطريقة من غير عذر، لما يركع ركوع المتكبرين أو المتساهلين. أما من كان عنده عذر فإنه يأتي بالقدر المجزئ، وهو إمالة جسمه إلى جهة الأرض. قال ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، وهذا من الواجبات كما سيأتي عند الحنابلة ومفردات الحنابلة. الجمهور يرون، يذهبون إلى أن قول سبحان ربي العظيم سنة، والحنابلة يقولون بأنه واجب. يقول سبحان ربي العظيم وهو أدنى الكمال، وهو القدر الواجب، التسبيحة الواحدة هي الواجب، وما زاد فهو سنة. نعم. قال ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. ثم يرفع رأسه ويديه معه، يعني حينما يشرع في الرفع من الركوع يرفع يديه مع رفعه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. وقول سمع الله لمن حمده أين محلها؟ ها؟ أثناء القيام. ترى سؤالي مهم يترتب عليه شيء، متى يقول سمع الله لمن حمده أبو عبد الله؟ أحسنت، أثناء الرفع من الركوع، حينما يرفع يبدأ الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فينتهي بقول سمع الله لمن حمده عند اعتداله، عند اعتداله. فإذا اعتدل قال الذكر الآخر وهو ربنا ولك الحمد، ثم يأتي بالسنة بعد ذلك على مذهب الحنابلة ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، يأتي بالدعاء الآخر. وهذه المسألة مهمة لأئمة المساجد على وجه التحديد، ذلك أن أغلب أئمة المساجد يخلون بهذا، وسبب ذلك ولعهم باللواقط الميكروفونات هذه. فتجد كثير من أئمة المساجد حينما يرفع من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، فيقول لأنه يريد أن يصل إلى الميكروفون أو اللاقط حتى يسمع الناس، وهذا يترتب عليه مفسدة عظيمة، قد يتحمل الإمام ذنب من خلفه، وذلك أن المسبوق إذا جاء ولم ينظر إلى الإمام وإنما يسمعه فركع ظانا أن الإمام ما زال راكعا، فإن الركعة لا تحسب له، لأن من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهو لم يدرك الركوع بعد، هو عفوا لم يدرك الركوع أصلا لأن الإمام قد قام، فمن يتحمل ذنب هذا المأموم؟ الإمام. ولذلك لا ينبغي لأئمة المساجد أن يربطوا صلاتهم بالميكروفونات هذه أو باللواقط، لا، ينبغي له أن لا يتولع بها ولا يشغل باله بها. والواقع أن هذه حقيقة من المسائل المهمة التي يجب التنبيه لها، وقد رأيت بنفسي بعض أئمة المساجد هدانا الله وإياهم يجعل هيئة صلاته على وفق هذا الميكروفون أينما وجد، فتجده يحرك جسمه عند الميكروفون يمينا أو يسارا، حتى في قضية السجود تجده يميل بجسمه إذا أراد السجود إلى اللاقط هذا فيضع فمه على اللاقط ثم يسجد، وهذا غلط، هذا غلط، يغير هيئة الصلاة، يغير هيئة الصلاة. فيجب على إمام المسجد أن يتقي الله جل وعلا ويبعد اللاقط هذا، يبعد اللاقط عنه ولا يتعلق به. وإذا كان المسجد كبيرا مثلا يستعمل بعض اللواقط التي توضع الآن في هنا في جيب الثوب، هذا يريحه ويتنبه لقضية قول سمع الله لمن حمده، فيبدأ بقول سمع الله لمن حمده من ساعة رفعه من الركوع، لأن من خلفه صلاته مرتبطة بصلاته. فإذا دخل مسبوق وركع ظانا أن الإمام ما زال في الركوع وهو قد رفع، فإن الإمام يتحمل صلاة هذا الرجل وإثمه والإثم المترتب على بطلانه. قال: ثم يرفع رأسه ويديه معا معه، يعني مع الرفع، قائلا سمع الله لمن حمده، وهذه واجبة عند الحنابلة على خلاف قول الجمهور. وبعد انتصابه، يعني عند قيام وقوفه انتصابه قائما، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الذكر وهذا الدعاء في محله بعد يعني فصل، يأتي تفصيله والأحاديث الواردة فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، يعني بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذه يقولها إمام ومنفرد. وأما المأموم فيقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، إلى آخر الألفاظ الواردة. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في محله والأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. قال: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. قال: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، ما قال ويرفع يديه، أما في الركوع قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه، أما في السجود فقال ثم يكبر ويسجد ولم يقل يرفع يديه. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حينما أراد السجود ولا حينما رفع من السجود، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة والأنف هذا عضو واحد، الجبهة والأنف عضو واحد، ثم باطن الكفين، قال يديه، والمقصود باليدين هنا الكفين، باطن كفيه، ثم ركبتيه، ثم بطون أصابع قدميه. هذه سبعة أعضاء يسجد عليهم، يسجد عليهم وجوبا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فهذه الأعضاء السبعة التي يجب أن يسجد عليها. قال: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو المذهب. فأول ما ينزل من المصلي حال السجود ركبتيه أو ركبتاه، هذا أول ما ينزل منه، ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وهذه مسألة خلافية، وقد انتصر شمس الدين ابن القيم لهذه الهيئة ولهذه الصفة، وضعف الأحاديث الواردة في تقديم اليدين على الركبتين، وما صح منهما ذكر بأنه مقلوب على الرواة. وهذه مسألة الخلاف فيها شديد، الخلاف فيها شديد، وقد صنف بعض المعاصرين مصنف فيها أو كتيب فيها، بعض المعاصرين صنف في إثبات سنية تقديم الركبتين على اليدين، وبعضهم صنف في إثبات سنية تقديم اليدين على الركبتين. وقد توقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا النووي رحمة الله عليه، وهم من المحققين، وقالوا بالتخير من قدم هذه وهذه، وهي سنة لا تقود أبدا إلى قطيعة ولا إلى بغضاء ولا إلى شحناء كما يفعل بعض الجهلة، الذين يتنازعون في هذه المسألة فيكفر بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، وهذا مما لا يليق بالمسلم، ويتبقى من المسائل الخلافية، ولا ينكر فيها على من قدم هذه أو قدم، من قدم يديه لا ينكر عليه، ومن قدم ركبتيه لا ينكر عليه، وهذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع المسائل الاجتهادية. قال: وسن كونه على أطراف أصابعه، وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني بالنسبة لأصابع رجليه، أن يكون السجود على أطراف أصابع رجليه، ومجافاة عضديه عن جنبيه. العضد هذا هو العضد الذي هو عند ملتقى الكتف، يجافي عضديه عن جنبيه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي عضديه عن جنبيه في الصلاة، حتى ذكر لو أن بهمة مرت لمرت من بين عضديه عليه الصلاة والسلام من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام. هذا للمنفرد، وأما للمأموم، هذا للمنفرد والإمام، وأما للمأموم فيسن له بشرط أن لا يؤذي جاره، أن لا يؤذي جاره، لأن من الناس من يريد تطبيق السنة بارتكاب المحظور أو بارتكاب المكروه، وهذا غلط. فالمأموم يجافي إذا كان هناك يعني إمكان للمجافة، أما إذا كان فيه إيذاء لمن بجواره فلا ينبغي له ذلك. قال: وبطنه عن فخذيه، يعني يجافي بطنه عن فخذيه، يجافي بطنه عن فخذيه. قال: وتفرقة ركبتيه، يفرق بين ركبتيه ولا يجمعهما، ولا يجمعهما. حتى المجافة هذه إذا احتاج إلى أن يرتاح يجوز له أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، وهذا يحتاجه من يطيل السجود أحيانا، وقد ورد هذا عن السلف. وكذلك مجافاة بطنه، ومجافاة بطنه عن فخذيه أيضا هذه سنة، وقد يحتاجها بعض المصلين الذين يشعرون بتعب حال السجود، فلا بأس أن يضع بطنه على فخذيه إذا احتاج إلى ذلك. قال: وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى، وهذه واجبة عند الحنابلة كما سيأتي، وسنة عند الجمهور، وهو أدنى الكمال، لأن أدنى الكمال تسبيحة واحدة، وأعلى الكمال عشر تسبيحات، وأعلى الكمال عشر تسبيحات كما ورد، والسنة أن يقولها، أن يقولها ثلاثا، يقولها ثلاثا كما سيأتي. نعم. قال: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثة، وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك. قال: ثم يرفع مكبرا، يعني من سجوده قائلا الله أكبر، ولا يرفع يديه، ويجلس مفترشا، والمعنى مفترشا أن يفرش قدمه اليسرى وأن يجلس عليها وأن ينصب اليمنى كما سيأتي في السنن. يفرش قدمه اليسرى بمعنى أن يجلس على باطن قدمه اليسرى، أن يجلس على باطن قدمه اليسرى وأن ينصب اليمنى، ويقول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين، وهذا واجب عند الحنابلة، واجب عند الحنابلة، وهو مفردات الحنابلة، وسنة عند الجمهور. والحنابلة عندهم قاعدة أن كل ركن الذكر فيه واجب، كل ركن من أركان الصلاة فالذكر فيه واجب، والجلسة بين السجدتين حكمها ركن الجلسة. قالوا: فقول رب اغفر لي يكون واجبا، رب اغفر لي يكون واجبا. نعم. قال: ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ. قال: ثم ينهض مكبرا، يعني قائلا الله أكبر، وهذا عند بداية القيام من السجدة الثانية، عند القيام من السجدة الثانية يقول الله أكبر معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني يضع يديه على ركبتيه ثم يقوم. فإن لم يستطع فإن شق فبالأرض، يعني يعتمد بيديه على الأرض، إما بكفيه أو بيعجن، أو يعجن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جلسة الاستراحة قال بعض العلماء بأنها سنة إن احتاج إليها، إن احتاج إليها، فقالوا إن لم يستطع القيام من السجدة الثانية بالاعتماد على ركبتيه بيديه فإنه يجلس جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة، ثم يعجن بكفيه على الأرض فيقوم إلى الركعة الثانية. فإن شقف بالأرض فيأتي بمثلها، يعني بمثل الركعة الأولى، قوله فيأتي بمثلها يعني بمثل الركعة الأولى من الفاتحة والركوع والسجود والتكبير والذكر الذي ذكره غير إلا أربعة أشياء، فإن محلها الركعة الأولى فقط. الأولى النية، فالنية محلها أين؟ أول الصلاة، أول الصلاة. واختلفوا هل يجوز تقديمها قبل التكبير؟ الحنابلة يقولون يجوز تقديمها قبل التكبير بيسير، وبعض باقي العلماء يقول لا بد أن تكون مقارنة للتكبير مختلطة به. هذه واحدة. والتحريمة يعني تكبيرة الإحرام، فإنه قد افتتح بها الصلاة فلا يأتي بها مرة ثانية. قول النبي عليه الصلاة والسلام تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح لا يأتي به مرة ثانية لأنه لا معنى له، فهو قد استفتح به الصلاة. والتعوذ إن كان تعوذ، يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا لا يكرره. لماذا؟ لأنه اكتفى بالركعة الأولى في افتتاح القراءة، قل تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكتفي بالاستعاذة الأولى. قالوا وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أما إن لم يتعوذ، نسي أن يتعوذ في الأولى، قالوا يسن له أن يأتي بها في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، لأنها سنة يمكن أن تقضى، يمكن أن تقضى بتكرر ركنها، لأنها في ركن وهذا الركن يتكرر. نعم. قال ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامهما مع الوسطى وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله، عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى. نعم. ثم يجلس مفترشا، الافتراش إذا ورد في أبواب الصلاة فيقصد به ماذا؟ ها؟ الافتراش. قال إذا من السنة أن يجلس مفترشا، ذكرت قبل قليل هو أن يجلس على باطن قدمه اليسرى، هذا هو الافتراش. قال ثم يجلس مفترشا، وهذا ليس في كل الصلاة، وإنما في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، كل صلاة فيها تشهدان فالسنة أن يتورك في التشهد الأخير كما سيأتي. قال وسن وضع يديه على فخذيه، مقصود باليدين الكفين، مقصود يضع كفيه على فخذيه. وقبض الخنصر والبنصر من يمناه. ما هو الخنصر؟ هذه خمسة أصابع، هذا الخنصر وهذا البنصر وهذه الوسطى وهذه السباحة أو السبابة وهذا الإبهام، إبهام سبابة وسطى بنصر خنصر. قال وقبض الخنصر أو الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامها مع الوسطى، يعني السنة إذا جلس في التشهد أن يقبض الخنصر والبنصر وأن يحلق الإبهام مع السبابة، هذا هو التحليق، هذا هو التحليق، وأن يشير بالسبابة أو السباح. سميت سباحة لأن فيها التسبيح، وسميت سبابة لأن الإنسان يسب بها، قالوا يسب بها. هذه السنة أن يضع أن يقبض الخنصر والبنصر وأن يحلق بين الإبهام والوسطى وأن يشير بالسبابة. ووردت صفة أخرى وهي أن يجمع أصابعه الثلاث ويضع عليهم الإبهام بهذه الصورة ثم يشير بالسبابة فقط، ثم يشير بالسبابة فقط. هذه الصفة الثانية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. وإشارته يعني إشارة بالسبابة، قالوا الإشارة من دون تحريك، هذه السنة. قالوا أن يشير من دون تحريف، لأن كل لفظة وردت في السنة بالإشارة فإنما يراد بها نصب السبابة. قالوا وأما التحريك فليس فيه دليل صريح، وإنما ورد عن بعض الصحابة أنه كان يحرك شديدا كما عند أحمد في المسند وغيره، لكن السنة أن يشير بها. وما ورد في الحديث بأن أشد على الشيطان من قرع الحديد يفهم منه التحريك، لكن كثير من أهل العلم قالوا بأن هذا يراد به الإشارة، لأن مجرد الإشارة أشد على الشيطان من قرع الحديد. قال وإشارة بسبابة فيه تشهد ودعاء، تشهد وهو المقصود به قول أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا بلغ عند قول أشهد أن لا إله إلا الله قول لفظ الجلالة قالوا يشير بالسبابة، هذا هو المذهب، يشير بالسبابة عند ذكر الله وعند ودعاء ودعاء، يعني هذا الدعاء سواء كان في صلاة أو في غيره، وعند ذكر الله مطلقا في الصلاة وفي خارج الصلاة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا على المنبر رفع سبابته، فكان يدعو بها عليه الصلاة والسلام، يدعو بها. فعند تشهد يعني قول أشهد أن لا إله إلا الله، وعند دعاء مطلقا في صلاة وفي غيرها يرفع السبابة، هذا هو المذهب. والسنة ذكرنا لكم في درس المنار بأن السنة أن يشير بالسبابة من أول التشهد إلى آخره، هذه السنة. قال وبسط اليسرى، وبسط اليسرى، فاليسرى تكون مبسوطة على الفخذ، هذه السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وقد وردت صفة أخرى لليد اليسرى في الصلاة، وهي أن يلقم بها ركبته، ثبت أن سلم ألقم ركبته، ألقم كفه اليسرى ركبته عليه الصلاة والسلام، هذه الصفة الثانية لليد اليسرى. أما اليمنى فإنه يشير يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. نعم. قال ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا هو التشهد الأول إلى هذا الحد، هذا هو التشهد الأول الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. ثم نعم، ثم ينهض في مغرب ورباعية، المغرب ثلاثية وأيضا الرباعية مكبرا، يعني ينهض إلى الركعة الثالثة قائلا الله أكبر، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، هذه السنة، لأن أغلب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر فيها في الأخريين أو في الأخرى من صلاة المغرب على الفاتحة. ووردت أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قرأ ربما زاد على الفاتحة، يعني قرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين في الثلاثية وفي الرباعية. وقد وردت أحاديث في هذا، خاصة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون بأن قيامه في الثالثة والرابعة على النصف من الأولى، وكان يقرأ في الأولى كذا آية كذا آية، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين أو في الركعة الثالثة من المغرب، لكن هذا ليس على الدوام. نعم. قال ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسن أن يتعوذ فيقول. نعم. قال ثم يجلس متوركا، التورك هو أن يدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ويجلس على إليته، ويجلس على إليتيه، يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويجلس على اليتي، هذا هو التورك، وهذا يكون في الصلاة التي في التشهد الأخير، في الصلاة التي فيها تشهدان مثل المغرب والعشاء والعصر والظهر. أما مثلا الجمعة وصلاة الفجر فإنه لا يتورك فيهما، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. نعم. ثم يقول اللهم صل على محمد، يعني يأتي بالصلاة الإبراهيمية، هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، يأتي بها في التشهد الأخير ويقولها مع التشهد الأول كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، يقولها مع التشهد الأول، يأتي بالصلاة الإبراهيمية مع التشهد الأول. نعم. قال: سن وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. نعم. سن أن يتعوذ يعني في التشهد الأخير أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه هذا الدعاء في الصلاة كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، حتى إن بعض العلماء ذهب إلى وجوب هذا الدعاء، وعلى المصلي أن لا يترك هذا الدعاء، ولكن حكمه سنة، سنة أن يقوله في التحيات. نعم. قال: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. تبطل الصلاة إذا دعا بأمر من أمور الدنيا، هذا عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة لا يجوز فيها الكلام بأمور الدنيا، فمن أتى بكلام من أمور الدنيا بطلت صلاته، وحينما يقول: اللهم ارزقني مثلا بيتا واسعا أو زوجة حسناء أو مثلا سيارة فارهة مثلا، قالوا: فإن هذا من حديث الدنيا، هذا من حديث الدنيا، قالوا: تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة. ولكن الصواب أن الإنسان إذا دعا بأمور الدنيا بما ليس يعني فيه شيء من حديث الدنيا فإن هذا مما لا بأس به، يعني قل: اللهم ارزقني مثلا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقني ما يعني يكفني عن السؤال، اللهم اعصمني من الفتن بزوجة صالحة مثلا، هذا مما لا بأس به ولا تبطل به الصلاة. قال: ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. نعم. هذا هو السلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يخرج المصلي من الصلاة إلا بهذا التسليم، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. والالتفات سنة، الالتفات سنة، لكن قول السلام عليكم ورحمة الله ركن عند الحنابلة، تسليمتان ركن عند الحنابلة، قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الالتفات سنة، وبعض العلماء يرى بأن الالتفات واجب أن يلتفت. قال: مرتبا، قل السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الترتيب. أما إذا قال: السلام ورحمة الله عليكم، فإنه لا يصح، أو عليكم السلام ورحمة الله، فإنه لا يصح لأنه ما رتب، لا بد أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. كذلك معرفا، بمعنى أن يأتي بالألف واللام في السلام، نقول: السلام عليكم. أما إذا قال: السلام عليكم، فإنه لا يصح عند الحنابلة. لماذا؟ لأن كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يعرف السلام، مع أن لفظة سلام منكرة أفصح، كما يعني جاء في كتاب الله تعالى: سلام عليكم، إلى آخر ما يعني إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا الباب. المقصود بأنه يأتي بها مرتبة معرفة وجوبا، يعني قول: السلام عليكم. نعم. قال: وامرأة كرجل، يعني وصفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل، هذا هو المقصود. وامرأة كرجل، يعني صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل، ولكن هنا استثنى بعض الأشياء للمرأة. نعم. لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. نعم. وامرأة كرجل، يعني صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل، ولكن الأفضل أن تجمع نفسها. ما معنى تجمع نفسها؟ يعني تلملم نفسها، ما تجافي عضديها عن جنبيها ولا فخذيها عن بطنيها، هذا المقصود، ما تجافي عضديها عن جنبيها ولا بطنها عن فخذيها، وإنما تلملم نفسها، تجمع نفسها، هذا هو المقصود. وفي الجلوس قال وتجلس متربعة. تعرفون التربع؟ جالس متربعة، أغلبكم جالس متربعة. قال تجلس متربعة يعني هكذا، أو مسدلة رجليها عن يمينها. ما معنى الإسدال؟ الآن الرجل إذا جلس في التشهد كيف يفعل؟ يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يستقبل بأصابعه القبلة. هو يقول لا، الأفضل للمرأة أن تسدل رجليها، أن تخرج رجليها كما يخرج المتورك رجله اليسرى، بمعنى تكون مسدلة، مسدلة حتى لا تكون يتميز بدنها. وهذا كله ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، والصواب أن صلاة المرأة كصلاة الرجل مثلا بمثل. نعم. قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. شرع الآن بذكر مكروهات الصلاة، كره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. الالتفات يكون في أي عضو؟ في الرأس، في الرأس، فيكره للمصلي أن يلتفت، يكره للمصلي أن يلتفت، لأن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ليفسد عليه صلاة، ليفسد عليه صلاة. وأما إذا كان ثم حاجة فلا بأس، إذا كان هناك حاجة فلا بأس بالالتفات. مثل ماذا؟ أحسنت، مثل إذا طرأ عليه وسواس وأراد أن يستعيذ بالله وينفث، يلتفت يسيرا شيئا يسير إلى يساره ثم يدخل ويستعيد. أيضا حاجة، ها؟ أحسنت، إذا أرسل مثلا شخصا وكان يعني في إرساله مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل رجلا من أصحابه فكان ينظر إليه وهو في الصلاة، فإذا وجدت حاجة فلا بأس. نعم. قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. نعم. وكره فيها التفات، ذكرنا الالتفات، ونحوه بلا حاجة، يعني نحو الالتفات كالاستدارة، فإذا استدار بحيث استدبر الكعبة أو القبلة بطلت صلاة، أما استدارة يسيرة فلا بأس، كفتح باب مثلا أو كاعتدال إلى جهة القبلة أو كذهاب إلى محل لا يستطيع لو بقي في مكانه أن يسجد أو أن يركع، هذا كله مما لا بأس به لحاجة. قال وإقعاء، وإقعاء، الإقعاء في المذهب هو أن ينصب قدميه وأن يجلس على عقبه، هذا هو الإقعاء في المذهب المكروه. واضح؟ ها أبو محمد، واضح الإقعاء؟ أن ينصب قدميه، يعني ينصب قدميه بهذه الصورة، وأن يجلس على عقبه، وأن يجلس على عقبه. والصواب أن هذا سنة، والصواب أن هذا سنة، لأنه ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح، فقالوا بأنه يعني ذكر له رجل بأن هذا لا يليق بالرجل، فقال إنها سنة، قال إنها سنة. والصواب أن الإقعاء المكروه هو أن يفرش قدميه وأن يجلس عليهما، أن يفرش قدميه بهذه الصورة وأن يجلس عليه، وقيل أن يفرج بين قدميه وأن يضع إليته على الأرض. والصواب أن الإقعاء المكروه إقعاء الكلب، صورة إقعاء الكلب، وهو أن يجلس على إليتيه وأن ينصب ساقيه، أن يجلس على إليتيه وأن ينصب ساقيه، هذا هو الإقعاء المكروه. مستغربين، ها؟ من يطبقها عمليا؟ ها؟ لحد الآن ما وضحت؟ لا لا، سهلة الشيخ بعد الأطفال يسوونها، يجلس على اليتيه ويرفع ساقيه، يعني مثل جوز، ويضع يديه على الأرض، يضع يديه على الأرض. هذه صورة الإقعاء الصحيحة المكروهة. وأما جلوسه وضع اليتيه على الأرض وتفريج قدميه فإن هذه عقبة الشيطان التي ورد فيها النهي، التي ورد فيها. أما الجلوس على العقبين فهذه من السنة كما ثبت عن ابن عباس وغيره. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا، أي افتراش الذراعين أن يبسط ذراعيه على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: لا يفرش أحدكم افتراش الكلب، هذا فيه تشبه بالكلب. وعبث، ما معنى العبث؟ اللعب، يكره اللعب بالصلاة. كيف اللعب بالصلاة؟ يعني مثلا يكثر من الحركة، يشتغل بالعمامة وبالشماغ وبالغترة مرة كذا ومرة كذا كأنه أمام مرآة، هذا لعب. أو يدخل يديه في جوبه ويطلع يديه من جوبه وكذا، هذا لعب. أو يعبث بلحيته باستمرار بالصلاة باستمرار، هذا أيضا من اللعب، هذا مكروه. وبعض العلماء يبطله إذا زاد حتى خرج اللعب بالصلاة عن صورتها، يبطلونه. قال: وتخصر، وهو أن يضع يديه على خصره، خصره هكذا، إما هكذا بهذه الصورة، بعض الناس يرتاح في الصلاة يضع يده هكذا، وإما هكذا، بعض الناس الآن يضع يده بهذه الصورة، بهذه الصورة. ومن الصور المكروهة ما يفعله بعض المسلمين من المصلين، يضع يده هكذا، يضع يده على قلبه، يجمع كفيه إلى جهة اليسار، ويقولون هذا أنفع للقلب وللخشوع، وهذا باطل، هذا ليس عليه دليل. قال: وفرقعة أصابع وتشبيكها. ما معنى الفرقعة؟ ها؟ يلا فسروها. الفرقعة طقطقة، ها؟ ايه مثلا كذا، هذه فرقعة. والتشبيك إدخال الأصابع بعضها ببعض، هذا التشبيك يسمى. والفرقعة يعني هو إخراج الصوت من الأصابع بالضغط عليهم، هذه كلها مكروهة، لأن النبي عليه الصلاة ورد عنه النهي عن الفرقعة الأصابع في الصلاة، وهذا الحديث لا يصح. وتشبيكها ورد النهي، قال: ولا يشبك أصابعه ولا يفرق بين اثنين، هذا قبل الصلاة وأثناء الصلاة. أما بعد الصلاة فيجوز للحاجة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين قال: فذهب إلى خشبة معترضة في جدار القبلة، فاتكى عليها وشبك أصابعه كالمغضب، فدل على أن يجوز بعد الصلاة للحاجة، أما أثناء الصلاة وقبل الصلاة فمكروه. قال: وكونه حاقنا يكره صلاة الحاقن، وهو من الحاقن؟ محتبس البول. الحاقن محتبس البول، والحاقب محتبس الغائب، فيكره مدافعة الأخبثين في الصلاة للحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ العلة لأنها تنفي الخشوع، وتائقا لطعام ونحوه كما في الحديث، وتائقا لطعام كما جاء في الحديث. نعم. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بساقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. نعم. وإذا نابه شيء سبح رجل، إذا ناب شيء في الصلاة سواء المنفرد أو ناب شيء في صلاة الجماعة، فإن الرجل يسبح، يقول سبحان الله. ولذلك إذا أخطأ الإمام الآن في الصلاة وانتبه المأموم ماذا يقول؟ سبحان الله. كذلك إذا صلى منفردا فناداه شخص، مثلا نادته أمه، ناداه والده، قال سبحان الله. أو مثلا طرق رجل عليه الباب وأراد أن ينبيه أنه في الصلاة، يقول سبحان الله. وتصفق امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، وجاء في لفظ الحديث تصفق، وفي لفظ آخر تصفح، والماء والتصفيح هو الضرب هكذا، تضرب اليمنى على ظاهر اليسرى هكذا، لأن التصفيق هذا في صوت يظهر الصوت أقوى من التصفيح، وهذا مخالف. وكذلك المرأة مثلا إذا أرادت أن تنبه مثلا على أمر أو شيء تصفح أو تصفق بباطن كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى. قال: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه. يزيل بصاقا ونحوه، يعني من السوائل الطاهرة التي تخرج من الإنسان إذا طلعت عليه وهو في الصلاة لا بأس أن يزيلها بثوبه. ما معنى بثوبه؟ بمنديله، يعني يقصدون المنديل، هذا هو المقصود. ومن لم يكن له منديل بعمامته أو بكمه مثلا. قال: ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. فإذا كان في غير المسجد فإنه يباح أن يبصق عن يساره، للحديث الوارد في هذا يبصق عن يساره، ويكره أمامه وعن يمينه. يكره أن يبصق أمامه لأن الله تعالى تلقاء وجهه كما في الحديث، وكذلك عن يمينه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل عن يمينه أو أمامه، وإنما عن يساره عند قدمه، عن يساره عند قدمه. أما إذا كان في الصلاة فيأخذ هذا السائل البصاق أو النخامة أو شيء، يأخذها بمنديله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. نعم، كان عندنا نية ندخل في في الأركان، لكن الوقت الله المستعان عطنا الأسئلة. أحسن دقيقة بس، فيه استدراك من بعض الإخوة، وراجعني أكثر من شاب جزاهم الله خير في مسألة الانتقال من فرض إلى نفل مطلق في الدرس الماضي وأيضا اليوم قبله. أنا حقيقة راجعت المسألة وجدت أني أخطأت في هذا. من انتقل بالنسبة لنية الانتقال، من انتقل من فرض إلى نفل مطلق فإن هذا يجوز، هذا يجوز. القاعدة إلى نفل معين لا يجوز، سواء من فرض إلى نفل معين، من فرض من نفل معين إلى نفل مطلق، هذا هو اللي القاعدة في هذا. أما الأولى فيجوز. نعم، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: البسملة قبل الفاتحة سنة أم أنها آية من آياتها فتأخذ حكمها؟ الحمد لله، هذه المسألة خلافية، والصواب بأنها سنة وليست من الفاتحة. نعم. ويقول أيضا شيخنا بارك الله فيكم: إذا لم يقل الإمام آمين فهل يقولها المأموم؟ لا، بالنسبة للمأموم في مسألة آمين يتبع الإمام ولا يقولها. في مسألة الإمام إذا لم يقل الإمام آمين فإنه لا يقولها المأموم، لأن قول آمين للمأموم مرتبط بالإمام. ويسأل أيضا شيخنا يقول: هل للمنفرد أن يقول آمين؟ نعم، بالنسبة للمنفرد الإمام والمنفرد يقول آمين. قراءة آمين في الصلاة وفي خارج الصلاة يقول آمين. شيخنا أحسن الله إليكم يقول السائل: أنه صلى مع الإمام 5 ركعات وقد صلى معه وسجد سجدتي السهو، فما حكم صلاته؟ إذا كان المأموم يعلم بأن الإمام قام إلى 5 متيقنا ذلك فإن صلاته باطلة. وأما إذا كان شاك في هذا والإمام قام إلى 5 مجتهدا وقام معه لأنه شاك في أنها 5 أو في أنها 4، فإن صلاته صحيحة وسجوده مع الإمام سجود صحيح. يقول شيخنا: هل يجوز لي الشروع بالانفراد عن الإمام إذا أرأيت أنه قد بدأ يحدث بعض البدع في الصلاة؟ إذا كانت البدع مكفرة مثلا نعم، وأما إذا كانت غير مكفرة فلا، يعني أن يأتي بدعاء مثلا معين ولكن ليس فيه قادح في الاعتقاد فإن هذا لا لا لا يكون، لا يسوغ انفرادك عن الإمام. وأيضا مسألة أخرى وهي قضية المصلحة والمفسدة، فإذا كان يترتب على انفرادك مفسدة حتى ولو كان أتى بمكفر فإنك لا تنفرد، وإنما تعيد الصلاة بعد ذلك. وهذا قد لا يتصور، لا يتصور فيما يظهر، لا يتصور مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وزاد في عمركم على عمل صالح. يقول السائل: هل هناك دليل على استثناء التشهد في النظر إلى الإصبع وليس إلى موضع السجود؟ نعم، وردت أحاديث في هذا، سيأتي إن شاء الله ذكرها في السنن. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يقبض المصلي يديه بعد الرفع من الركوع وما دليل ذلك؟ الجمهور على أنه يسدلهما، جماهير أهل العلم على أنه يسدلهما، ووجه عند الحنابلة عند المتأخرين بأنه يضعهما على صدره، لحديث ابن عمر ولحديث وائل بن حجر قال: فردهما إلى مكانهما، فأخذوا منه بأن هذا دليل على أن مكان اليدين هما مكان اليدين في الصلاة، أن يقبض اليمنى على اليسرى. هذا عند الحنابلة، عند في وجه عند الحنابلة عند المتأخرين، وقال به شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه. على العموم مسألة فيها سعة، لا ينكر على من فعل هذا وعلى من لم يفعل، مسألة فيها سعة ولله الحمد. نعم. يقول شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ورد في بعض كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غير المواضع الأربعة التي ذكرت، فما صحة ذلك؟ سيأتي إن شاء الله في السنن، لما نتحدث في السنن سيأتي إن شاء الله المسألة هذه، لأن فيها ألفاظ شاذة سيأتي تفصيلها. نعم. ويقول أيضا شيخنا: الكثير من المصلين يظن أنه أدرك الإمام راكعا ما دام لم ينهي قول سمع الله لمن حمده، فهل ذلك صحيح؟ أعد أعد. يقول شيخنا: الكثير يظن أنه أدرك الإمام راكعا ما دام لم ينهي قول سمع الله لمن حمده، فهل ذلك صحيح؟ وإذا أدرك الإمام راكعا بغض النظر عن قول سمع الله لمن حمده، المهم أدرك جزء من الركوع، فإنه قد أدرك الركعة، لأن العبرة بإدراك الركوع، بإدراك الركوع، فإذا أدرك لحظة من الركوع فقد أدرك الركعة. أما إذا أدركه حال قيامه من الركوع فإنه لم يدرك الركوع. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا: هل يجمع في السجود بين قدميه أم يفرج بينهما كركبتيه؟ المسألة واسعة بالنسبة للقدمين، المسألة واسعة، ورد هذا وورد هذا، وأحاديث التفريج أصرح، أحاديث التفريج أصرح. وأما حديث الضم، ضم العقبين أو القدمين، ففهم من حديث عائشة عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح، قال: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي على قدميه ساجدا يقول: أعوذ برضاك من سخطك. المقصود بأن هذا يفهم بأن وقع يدها على قدميه. وقد ورد في حديث قال: يرصهما، أو لفظة حول هذا، وهذه لا تصح، هذه لا تقال يرص عقبي، هذه لا تصح. والمسألة واسعة، لكن أحاديث التفريق أصرح، وأحاديث الضم، ضم القدمين، فهمت من حديث عائشة. نعم. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا: هل يقول المأموم في الثالثة والرابعة آمين؟ ما فهمت، في السرية يعني؟ نعم يقول آمين، يقول آمين المأموم خلف الإمام لو كان في الجهرية بعد الأولى والثانية في الثالثة والرابعة. نعم. يقول آمين إذا انتهى من قول من الفاتح آمين. نحن ذكرنا قبل قليل قلنا بأنه ما يجهر بآمين إذا لم يجهر الإمام، فهمتم أنه ما يقول؟ نعم. لا هو لا يجهر، يعني المأموم الآن إذا قرأ الفاتح يقول آمين في السرية، يسر، ولكن إذا لم يجهر الإمام لا يجهر بآمين، إذا لم يجهر الإمام فإنه لا يجهر بآمين، لا يخالف الإمام، لا تختلفوا على إمامكم. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل لصلاة الجمعة سنة راتبة؟ السنة لصلاة الجمعة سنة بعدية، سنة بعدية، ركعتان أو أربع كما هو مفصل. نعم. يقول أيضا شيخنا جزاكم الله خيرا: هل من صيغ إقامة الصلاة الترديد مثنى مثنى مثل الأذان؟ ورد، نعم ورد هذا، هذه أحد صيغ الإقامة، ورد فيها التثنية، وهذا يعني معتمد الآن عند بعض المذاهب الإسلامية الفقهية يعتمدون هذا. نعم. ويسأل شيخنا فيقول متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وهذه المسألة خلافية، وكثير ما أعجبنا عن هذا السؤال، يعني تكرر هذا السؤال. قلنا بأن فيها ثلاث أقوال، يعني بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ، والإمام يتحمل عنه، قيل يقرأ مطلقا، وقيل يقرأ في سكتات الإمام. مسألة واسعة، ورجحنا بأنه يجب عليه القراءة، الذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليه القراءة، وأن حديث الذي في المسند وغيره لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن صريح، ودعوى النسخ غير صحيح، من ادعى النسخ فقد أبعد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل متى يرفع المأموم يديه عند النهوض من الركوع؟ يرفع يديه مع بداية الركوع، إذا رفع من الركوع رفع يديه مع الركوع كما ذكر المصنف، يرفع يديه مع الركوع حذو منكبيه وأصابع يديه عند فروع أذنيه، هذه السنة. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم من انتقل من قاصر للصلاة إلى متم والعكس؟ ما حكم من انتقل من قاصر للصلاة إلى متم والعكس؟ يجوز للإنسان أن ينتقل من صلاة مقصورة إلى تامة، وأما العكس فلا، فلا ينتقل من تامة إلى مقصورة. نعم. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجب كشف الجبهة وإظهارها وذلك برفع العمامة أو الطاقية لكي تلامس الأرض أثناء السجود؟ سيأتي في السنن إن شاء الله، هذا من السنن سيأتي إن شاء الله الدرس القادم. شيخنا جزاكم الله خيرا، يقول السائل هنالك من يقوم أثناء التشهد برفع السبابة والإشارة بها ولكنه لا يمدها بحيث يشير إلى القبلة، ولكنه يثنيها بحيث يشير بها إلى الأرض، هل هذا الفعل صحيح؟ ما فهمت الصورة. في هذه السنة، هو إمالة السبابة شيئا يسيرا، هذا ثابت كما في حديث وائل، ثابت هذه السنة، يعني يشير بأصبعه بهذه الصورة هكذا، هذه السنة، ولو أشار هكذا لا بأس، هذا كله مما هو وارد، لكن هذه الصفة وردت. نعم. ويسأل شيخنا هنا ويقول ما معنى كان يحركها يدعو بها؟ قالوا يشير بها. الفقهاء يقولون كل لفظة وردت بتحريك السبابة إنما أراد الإشارة، وأنا ذكرت لكم بأنه يجوز تحريكها ويجوز إبقاؤها من دون تحريك، كل هذا جائز، السنة أن يشير بها تحريكا أو تثبيتا، كل هذا مشروع. يقول السائل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، هل إذا قطع المصلي صلاته يجب عليه أن يأتي بالتسليم؟ هو فهم من حديث معاذ، قال لما انفرد الشاب قال فسلم، لكن هذه اللفظة يضعفونها ويرون بأنها شاذة، ضعفها بعض المحققين، والصواب لأنه لم يثبت التسليم، لأن التسليم هو خروج من الصلاة الكاملة، وهو لم يكمل صلاته، فيقطع الصلاة من دون تسليم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم إن كان الإمام لا يعطي وقتا لقراءتها؟ ذكرنا هذا قبل قليل، قلنا بأنه يجب عليه أن يقرأ القدر الذي يستطيع، هذا هو الراجح، ولو لم يقرأ ليس عليه شيء على بعض يعني الأقوال، لأن المسألة اجتهادية والخلاف فيها قوي. صلى الله وسلم على نبينا.